السلام على أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم التواب العظيم لا إله إلا هو أن يصلح نيتي ونواياكم ونواياكن ونوايا السامعين عندي هنا في هذا المكان المبارك وذريتي وذراريكم وذراريكن وذراري الإخوان المشاركين معي والموجودين معي في هذا المكان المبارك. اللهم ربي يا كريم، ربي يا رحمن، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، اغفر لوالدي ووالديكم ووالديكن، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتولهم، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أعني وإياكم على برهم أحياء كانوا أو أمواتا. اللهم أصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم وإياكن ومن معي هنا في هذا المكان المبارك سببا في ذلك. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. أخواني أخواتي، هذه هي الحلقة 55 من برنامج الصراط المستقيم، وكما علمتم أن بدأنا بعد الحج بالسبب الثالث في حب أو السبب الثالث في التثبيت على الصراط المستقيم. احنا قلنا عشان تثبت على الصراط المستقيم لابد أن يكون، تكلمنا عن سببين ونتكلم عن السبب الثالث وهي كلها أسباب تؤدي إلى حب الله، وحب الله هو الذي يثبتنا الله به على الصراط المستقيم. فقلنا أولا الطاعات، فالله يحبنا إذا أكثرنا من الطاعات وعملنا الطاعات وعملنا النوافل بنص الحديث القدسي الذي ذكرته في الحلقات السابقة. ثم قلنا الأمر الثاني في التثبيت هو التوبة، وأن نكون توابين فيحبنا رب العالمين فيكون سبب لنا. وتكلمت كما ذكرت في حلقات سابقة في حوالي أكثر من 45 حلقة عن هذين الأمرين. ثم تكلمنا في الأمر الثالث، الحب الثالث أو المثبت الثالث، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلت هو سببا من أسباب حبه صلى الله عليه وسلم. الحلقة اللي فاتت وقلنا قبل أن نتكلم عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف نتبعه وكيف نحياه وكيف نطبق هذا الاتباع في حياتنا، تكلمنا عن قلنا نتكلم وقفات بسيطة بسيطة جدا عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلت سأقف 45 وقفة، في كل وقفة يجب أن يكون لنا إيش وقفات وعبر حتى ما تمر علينا الأمور. القضية ما هي تاريخ، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست تاريخ وليست يعني شيء يتسلى به، إنما هي ميراث من هذا الدين العظيم نحيا عليه ونتلذذ بقراءته، نتعبد الله بقراءته وتطبيقه والمشي على نهجه. في الحلقة اللي فاتت تكلمت عن أمور كثيرة، تعلمنا أن الكبر هو سبب رئيسي في بعد صناديد قريش عن الإسلام، وقلنا ما أبعدهم إلا أمرين، الكبر ويا شيخ غازي توقع الكبر و الحسد، ما عندهم سبب ثاني، اللي هو بكبر حسد انتهينا. ما ما ما ولهم يعلمون الحق ويعلمون أنه حق كما أعلم أنا وأنت، خاصة كبرائهم وعقلائهم من ذكرهم الله في سورة المدثر وأبو جهل وأبو لهب يعلمون تمام المعرفة، بل أن أبو لهب يعلم أنه نبي قبل أن يبعث بسبب أنه لما ذهب معه إلى الشام وشاف الراهب وقال ما قال عنه ليس هذا حديثنا. إذا تكلمنا أن الكبر هو سبب، والرسول صلى الله عليه وسلم لما قريش أرادوا أن يحاولون أن يهبطون ويضعفون من قوة المسلمين قالوا طيب حط لنا يوم للفقراء ويوم لنا حنا يا الكبار، يريدون إيش؟ يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف عنكم لأنكم ضعفاء، فنزل آيات عظيمة، نزلت آيات عظيمة في سورة الأنعام، قول الله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي إلى آخر الآية. إذن وتكلمنا عن هذا أن أعظم الكبر هو مشكلة من مشاكل القبيلة، وتكلمنا أيضا عن حصار بني هاشم وقلنا أنهم أكبر ضغط نفسي على الرسول صلى الله عليه وسلم كان في هذا الحصار. وطلعنا يا عبد الله مهمة بالنسبة لي وشيلك ايش قلنا فيها تذكر؟ أهم وقفة في حصار بني هاشم أن الحق دائما منصور مهما كان، هذه ما عندنا مشكلة فيها، لكن لي أنا وأنت ايش رأيك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سنين أخ غازي وهو محبوس في هذا الغار، هو ومن؟ وبني المطلب وبنو هاشم، أطفال وصغار مسلمين ومشركين 3 سنين. قلنا شيء مهم جدا وقلنا حديث فيه وهو عدم الاستعجال. أنا علي وعليك يا أخ غازي وشو؟ علي وعليكم إيش يا أخوان؟ عدم الاستعجال. علينا أن ندعو. علينا أن إيش؟ أن ندعو. لذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم بخير ما استعجلتم الدعاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن مهم جدا أني أدعو. طيب ليش يا أخ غازي مهم جدا أني أدعو؟ الدعاء يعني تقرب الله جل وعلا. ليش عدم الاستعجال؟ لأن وعد واحد منها أن كيف؟ أن وعد الله آت عز وجل، يعني إذا دعيت استجاب لك. ليش؟ لأن الله إيش؟ سميع قريب. قريب، إذا عليك أنت إيش؟ تدعو. تدعو بس. إنما تقول أنا دعيت وما صار، دعيت وجاب العكس، شو تسوي؟ لا تيأس. اتصلت بواحدة من الأخوات قالت من زمان، قالت أنا أدعو 4 سنين، 1 2 3 4 أن يزوجني ربي من فلان ابن فلان ابن فلان. بعد 4 سنين في قيام الليل وفي كل شيء وفي أسوي كل شيء وتصيد الإجابة، إذا بفلان يخطب بنت عمي، فبطلت كل شيء وبطلت الصلاة. ليش؟ قالت ليش ربي ما يعطيني اللي أحب؟ ليش ربي يحرمني من اللي أحب؟ هذه كيف ترد عليها يا عبد الله؟ هذه دكتور طبعا فيها آيتين الرد عليها، واحدة في البقرة واحدة في سورة الحج. أنا يمكن الآيات ما أستذكرها، لكن الناس استعجلت، وقد هذه يكون ابتلاء أو اختبار من الله عز وجل لهذه المرأة، ينظر صبرها. وفي شيء في نقطة يا دكتور ودي أذكرها، أن الإنسان إذا دعا الله عز وجل ثلاث أشياء، إحدى ثلاث أشياء، إما أن يستجاب الله عز وجل له الدعاء، أو أن الله عز وجل يدفع عنه به ضر، أو أن الله عز وجل يدخره له في الآخرة يوم القيامة. هالكلام أنت تقوله وأنت قاعد كذا حاط يد على رجل وقاعد في هالبرنامج، وتقول لو جتك هذا القضية ولا لا أخي غازي؟ صعبة. فكيف ترد؟ هنا لابد أنك أنت الآن واحد يسمعك في التلفزيون الآن أو متصل اتصلت أو متصل تحتاج الرد بسرعة. في سورة البقرة ذكر وقال ربكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لا هي الآية في سورة البقرة لكن كيف واحد يقول لك أنا قاعد أو هي قالت أنا ليش ربي ما أعطاني اللي أبي؟ وهذا مهم يا أخوان. ليش حنا نقرأ السيرة؟ عشان نتعلم منها، ليس لتاريخ، لأن ربي ممكن أن ثلاثة أمور ما يعطيك الشيء، إما يريد أن يؤخره لسببين، إما أنك غير جاهز الآن لاستقباله، لم تنضج. واحد بيتزوج بنت عمه فلانة وتو عمره 20 سنة، فيريد ربي أن يؤخر لأنه غير جاهز. أنت يا غازي ما أنت بجاهز لا من حيث المادة ولا من حيث الإدراك، إذن يؤخر. هذا قد يكون السبب الثاني، أن الله يقول يتلذذ بذل عبده، وهي عبادة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير أمر الدعاء. الدعاء من أعظم العبادات، والدعاء معناه إيش يا عبد الله؟ معناه إيش يا غازي؟ عبادة عظيمة قلبية، لكن تخرج بالدعاء. صلاة التوكل. يعني إذا أنا رامي حملي على ربي، فلذا لا تستعجل. هذا واحد، إذن غير جاهز. اثنين، أن يريد أن ربي يريد أن يرفعك بهذا الدعاء بهذا العبادة درجات علا، وأنت في إيش؟ في هذه الحالة وش أنت؟ تذلل لله. في ابتلاء. أنت في عبادة تذلل وأنت في ابتلاء. فترفع درجات علا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ إن الله يكتب للعبد درجة في يوم القيامة لا يصلها بعمله، فيبتليه في نفسه أو ولده أو ماله فينزل عليه صبرا فيرفعه الدرجة التي كتبها له. هل علمت ربا سوى ربي إله؟ أخواني ترى مهم، رسولنا صلى الله عليه وسلم 3 سنين يدعو، ومعه مين؟ مع المشركين، مع بزران، جوع، ضيم، شمس، غبار، عج، 3 سنين، وهو أحب خلق الله لله. تجي تقول لي أنا والله لي 2 سنين أدعي، وبعدين أنت في خير، أنت مسلم، ليش تستعجل؟ مهمة يا أخوان، مهمة. إذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم 3 سنين ومع عائلته كلهم، مع بنو هاشم وبنو مطلب يمكن لا يقلون عن 400-300 نفر، وكلهم ينظرون إليه، أنت السبب يا محمد صلى الله عليه وسلم. المشركين منهم يشوف البزر يصيح ما عنده حليب، أمه نشف الضرع حقها ما فيها حليب. ألا نتعلم؟ شفت السيرة كيف؟ السيرة أن أتعلم، ما يجيني واحدة واحدة تقول لي كنت أدعو وراح. إذن هذا أول أهم 3 أسباب. هذه ما جبنا آية البقرة، هذه في آية سورة الحج. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اليوم انشغلنا عن المصورين حقين ما سألناهم بس انشغلنا معك الرازي فهمت يا أخوان الموضوع مهم لا يكفي أني أقرأ سيرة نعم أريد أن أتعلم. إذا أنت يا غازي قاعد تدعي ربك سنتين في أمر ما ثم قالك الشيطان وبعدين ما جاء بس اقعد لا تدعي ولا خلاص اقعد وخلاص وخلك ذا وانتهى قضيك ولا انت بذا وربي أصلا ما يحبك لو يحبك أعطاك إياه أنت غير مقبول الدعاء. وش أقول يعني مدام ربي ما يتقبل مني بعد أصلي في البيت أزيل هذا مدخل الشيطان اللي دخل على الأخت قال لها أنا ما في داعي تدعينا خلاص وقف. طيب هذا ردينا عليها بالآية دي اللي وقفت. طيب نرد عليها تقول ليش ربي اللي أنا أبيه ما يعطيني إياه ليش ربي يعذبني. أعطونا صورة البقرة هاي يا أخوان صورة في أول الصفحة على اليسار في الجزء الثاني فيها حب لا تحسبوه شر صح أنت حولها كتب عليكم القتال وهو كره لكم فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وين الشاهد هنا وهو شر لكم ترى ما بعد جاء والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إخواني أختي أنت قاعد تبي هالوظيفة الفلانية والله يعلم أن هذه الوظيفة الفلانية شر لك يعلم أو هذه المرأة شر لك أو هذا الرجل شر لك فهو اختار لك حبا بك حبا بك خوفا عليك رحمة لك فهمت لا تستعجل. معنا يا مصورنا معنا تابعنا ولا سرحان مع المخرج مخرج مصورنا الثاني يمكن نايم ولا صاحي معه. المهم مهم جدا فهمت ذي يا غازي تبال ورات لك جاهد يعني إذا واحد قال لك لي سنتين ايش تقول له نبينا الله جل وعلا يتلذذ بعبادته تقول له أن محمد صلى الله عليه وسلم 3 سنين محاصر يدعو ربه ولم يقر ربي يقدر إلا بعد 3 سنين. الرسالة لمن يريد أن يعذب محمد صلى الله عليه وسلم إذن الرسالة لمن يا أخوان لي ولك ولك وللمصورين ولكل الناس يريد أن ربي ألم يقل ربي أنه الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبتلى محمد عشان نتعلم منه فنرحمه فهمت فاض هذه مهمة جدا. إذن أول درس لي ولك أني علي أن أدعو ثم أدعو ثم أدعو وأدعو ثم أدعو ثم أتفقد نفسي يمكن عندي ذنب من الذنوب سببها ثم بعد ذلك إيش أدعو ثم بعد ذلك أدعو ثم بعد ذلك أدعو وأتصيد الإجابة فإن جاء عكس ما أدعو فأعلم أن ربي يريد بي خيرا. الوقت ضيق ولا كان سردت لكم لكن يا غازي ويا عبد الله أريدكم تقرون سورة 7 آية أظنها إلا 19 في سورة 7 اقرأوا وأنتم يا أخوان المشاهدين والمشاهدات في هذا المجال عظيمة من تفسير ابن كثير، اقرأ تفسيرها من تفسير ابن كثير آية 19 في 7 تتكلم عن هذا. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقول لك منها انسحب لساني لأن ودي بالخير لي ولكم، أن الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضي الله قضاء لمؤمن إلا خيرا له. لو وقع في قلبي هذا انتهت قضيتي. فهمتوا؟ واضحة؟ هذا كله من الحلقة اللي فاتت، طولت علينا يا غازي الموضوع. طيب بقول لك يا أخ غازي أو يا يعني أي واحد منكم، يا غازي يا عبد الله، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم مات أبو طالب. شوف احنا نبغى ناخذ الدرس، ومات بعد 3 أشهر خديجة رضي الله عنها، جمعنا بها وبكم وأمي وأمهاتكم وأبائي وأبائكم ومن نحب المسلمين والمسلمين أجمعين في الفردوس الأعلى. آمين آمين آمين. ما الرسالة هنا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولي أنا؟ إنك لا تهدي من أحببت. طيب خديجة ماتت، شو دخلها في الموضوع؟ أنا لو أعطيتك الحالة قلت لي بتعطيني ذي. قصدك أن خديجة رضي الله عنها ماتت نفس؟ أنا أقول لك إيه، مات أبو طالب وماتت خديجة بعد 3 شهور، فلذا سمي ذلك عام الحزن. ليش؟ ما الرسالة؟ الصبر. الصبر، الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي الصبر، لكن يريد هناك رسالة أخرى عظيمة. هاتك يا غازي عبد الله. إخواني صورنا حطهم عطني ها، ما هي الرسالة؟ الرسالة وش هي؟ حين نقراها موت وحزن وصبر. طبعا هو ما في كلام، هو ابتلاء للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ومن الابتلاءات اللي جته، لكن الرسالة من ربي ليه؟ مرت على يوسف عليه السلام قضية تشبه، صورنا إن شاء الله بيجي ها، ما صورنا ها، إيش رأيك؟ موت خديجة وموت أبي طالب، يريد الله سبحانه وتعالى أن يعني ضيق صدر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشا، لا. هناك رسالة أخرى يقول له ولي ولك، ما لك في هذه الدنيا إلا ربك، هو الذي تتوكل عليه. جميل أن يقول لك بس ولو، سيموت أبو طالب وخديجة ستموت رضي الله عنها علشان رسول صلى الله عليه وسلم يتوكل على الله توكل عظيم، وهي رسالة لي ولك وليست للرسول، وللرسول متوكل ما عندنا شك فيها، هي رسالة لي ولك لا تتعلق بالبشر. لا تقول ماتت أمي، يعني شيء مهم طيب أن الواحد تموت أمه، ليس أمي لما ماتت حزنت لأنها ذهبت فخلتني. تعرف لي أحزنني في موتي مع أمي وشو؟ باب يعني نعم باب إيش؟ باب الجنة، باب من أبواب الرحمة انقطع عني، كنت أتلذذ بخدمتها أتعبد الله بها. تمام. فلذا أقول لكل واحد أمه عنده لا تتركها، لا تترك رجليها. الأمر الثاني ندما لأني مقصر أنا، وكل من هو على شاكلتي مقصر سيندم وسيبكي. لكن الرسالة العظيمة لو راح صديقك أو معينك أو شريكك أو أي واحد، لا تقول من بيساعدني ومن بيسوي بي، في رب. الرسالة لي ولك هو أن تعلق بالرب. عندما يوسف يعني كاد أن يتعلق أو بغى أو فكر أن يعني يقول لرجل للذي نجا اذكرني عند ربك، فكان الرد من الله سبحانه وتعالى أن أمكثه في السجن بضع سنين. هذه رسالة عظيمة، نستأنس بمن نحب، لكن إذا ذهب الذي نحب أو العون لنا في الدنيا لا يعني أننا انتهينا. نحزن صح، لكن نقول زي ما يقول راح ضاع مني. المرأة تقول على زوجها أنا وش أنا من غيره، ولدي فلان راح من ذا، زوجي راح، أنا شو أسوي، مالي في هذا. هذا كله لا يجوز، سواء قلته بلسانك أو أضمرته في نفسك. قلته في لسانك ستحاسب به، أضمرته بنفسك لن تحاسب به، لكن ستعقد نفسك فيه وتضايق نفسك فيه. لا، انطلق فسيعوضك الله بخير منه. وسيعطيك ما يعطيك إذا أنت جهت له. واضحة لي؟ أليست عندنا مشكلة أحيانا هذه النقطة؟ قضية التعلق بالأشخاص، تعلق. الله سبحانه وتعالى يريد الرسالة لي ولكم أن لا يعلم ما أريد أو ما أعلم، لا يعلم ما يصلح لي إلا ربي. فالتعلق به يجب أن يكون في غايته، لا أتعلق إلا به. أحد الأخوات وإن كانت تسمعني، فالرسالة لها أو للعامة، ابنها في علة من العلل، فلها 4 أو 5 سنين تدعو وتتصدق وتصدق وتتصدق وتدعو. أقول أدعي وتصدقي ولا تكلي، لكن اعلمي أن تأخير إجابة دعوتك من صالحك وصالح ابنك. تصدقي واكثري، لأن هذا أيضا عبادة. لكن إن تأخر الفرج فسيأتي، لأن ربي لا يقضي قضاء لمؤمن إلا خيرا له، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فلا تنزعجي، تمتعي بهذه العبادة سترين خيرا من ربك. وهذا لكل أم ابنها في محنة أو هنا أو هناك، أو في مرض، أو أب أو أخ أو أي إنسان. الأمر الثاني، قريش آه جهت تعبت من الرسول صلى الله عليه وسلم، هم عارفينها على حق، جو بيختبرونه هل هو فعلا نبي، هم عارفين انه نبي، فذهبوا الى اليهود وقالوا لهم طيب كيف نعرف انه نبي؟ فسألوه ثلاث أسئلة كما تعلمون، اللي جاء رد عليه فوقفهم في هذا. ذيك هنا هنا هنا هنا هنا كلها، ما الحل معه؟ شو تسوي؟ قالوا ايش؟ قالوا كل الأمم كل الرسل أتوا بآية، ائتنا بآية. قالوا ايش؟ ائتنا بآية. فأنزل الله سبحانه وتعالى آية عظيمة في سورة الإسراء يقول فيها: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كفر إلا أن كذب بها الأولون. المهم شدوا قالوا نبغى آية، ثم جاءهم الرد: وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. برضو قال فأكملت الآية: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. برضو قالوا لا نبغى، فشق الله لهم القمر. آمنوا؟ لا. ليش؟ مع أنه ساجدين قبل شوي يوم قرأ عليهم سورة النجم، سجدوا، سجدت قريش كلها إلا أبو جهل، مشرككم مسلمون لأنه على الفطرة، بس لما صحوا قالوا ها لا لا ما أسلمنا. هذا دليل أن إذا أنت شلت الحقد والحسد أو تناسيته تناسى ابن آدم ممكن يعطيك يرجع إلى الحق. فإذا أهم شيء أنك تفرغ الإنسان من كبره ومن حسده إذا تريد منه الحق، وما يبطر الحق إلا الكبر كما قال رسول صلى الله عليه وسلم، أو الحسد يخفي الحق وذاك يبطره يلغيه. فلذا لما نزلت الآية لما انشق القمر قالت قريش لا مو صحيح، هذا محمد صلى الله عليه وسلم قد سحرنا، سحر عيننا. فجاء واحد عاقل قال طيب انتظروا لحد ما يجون الرعاة اللي في الرعيان من برا، ومن سيأتي غدا إلى مكة ونسأله هل رأيت القمر مشقوق ولا لا؟ فأتوا قالوا نعم شايفينه مشقوق. قالوا لا، فصدق كلام ربي عليه: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. لي قصة عظيمة في المستشفى عام يمكن من 20 سنة أو أكثر، من 22 سنة بالضبط. مر أنا داخل الإنعاش وإذا بمريض من مرضى أحد الزملاء يحتضر، فقابلني أبنائه 6 وقالوا لي: يا دكتور نبيك تلقن أبونا الشهادة. قلت لهم يعني أنتم أولى. قالوا لا نبيك أنت. هذا الرجل عنده جلطة في دماغه منتهية، قلبه تعبان، كلاه تعبان، صدره تعبان، ما فيه شيء يتحرك منتهي. دخلت عليه في الانعاش، طبعا موصل بأجهزة، الضغط 35/17، النبض 13/14، يعني خلاص حول الاحتضار، يعني يحتضر حول الوفاة. فجيت عنده عند هو كذا على يساره، وجهي أمامه وهو كذا قلت له يا أبو فلان قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، إذا بيحرك أصبعه يحرك لسانه. طبعا هذه ميب غريبة، قد تجدها في كثير من الناس الحمد لله، كثير من أمة محمد تجدها. لكن الغريبة اللي قال لي البريطاني هو المسؤول عنه الممرض، قال لي دكتور جبير انظر، فإذا بالضغط 115 على 85 والنبض 112 111 113. قلت له أنا أعطيته الشيء؟ قال لا ما أعطيت الشيء، أنا موقف كل الأدوية، قلت له يوقف. هذا الرجل عشان أكمل القصة، طبعا هو الشاهد انتهى لكن أكمل القصة، هذا الرجل قلت لأولاده أبوكم يسمع ويحس، مع نحن الأطباء نقول دماغه كله منتهي، لكنه يعقل كلامه وتفاعل معه بهذا الضغط العظيم وبهذا، فاقرأ عليه القرآن إلى ما أن تخرج روحه. فبدأوا يقرؤون عليه قالوا شو نقرأ عليه؟ قلت ابدأوا من الفاتحة وامشوا. العجيب والغريب أن هذا الرجل أبناءه جلسوا يقرؤون عليه 3 أيام متتالية لم ينقطعوا، 6 كل واحد منهم يأخذ نوبة. يوم الأربعاء، كلام هذا يوم الأحد، يوم الأربعاء الساعة 10 أو 11 توقف قلبه فجأة عندما انتهت 3 أيام. فسألت أبناءه أبوكم على إيش؟ قالوا يختم في 3. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول له أنت تختم في 3، فسأجعل آخر 3 أيام في حياتك لا تسمع إلا فيها إلا قرآن الكريم، قرآن الله العظيم. هذا البريطاني يا أخوان 4 سنين معنا، كل شوية ذكره تذكر ذيك الحالة، قال هذيك عجيبة، هذيك معجزة، هذيك شيء ميركل، هذيك هذيك. طيب أسلم؟ قال لا من المسلم. طيب مو حدثت معك؟ قال إلا. قلت ألا تؤمن أن الله هو اللي أعطاه؟ قال إلا. قلت ألا تؤمن أن الله هو اللي أحياه عشان اسمه؟ قال إلا. قلت ألا تؤمن بهذا القرآن؟ قال إلا. قلت طيب آمن؟ قال لا مريمون. يؤمن أن القرآن حق، ويؤمن أن الله هو الذي أحياه، ويؤمن أن في حساب، ويؤمن في كلش، بس مو مؤمن. 4 سنين من وراه، كل يمكن 2 3 شهور كل ما جاء طاري ذكرته هي، وما زلت وراه حتى ذهب إلى بلده وهو على كفر. إذن الآيات سبحان الله ليس الآيات يعني عشان كذا قال الله سبحانه وتعالى كذب بها الأول وما منعنا أن، فهذا إيش دليل؟ إيش كبر؟ لا دليل الله ما أرسل آيات لقريش ليش مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنهم يعلم سبحانه وتعالى بيكذبون بها، ما راح يصدقون. رحمة بقريش، لأن الآية إيش؟ الله يعلم. وما نرسل بالآيات إلا إيش؟ تخويفا. تخويفا يعني خلاص الأمر جلل. هذه الآية وبعدها انتهت، والأمثلة موجودة، المائدة، الناقة، وعد. فلذا مهم جدا يا أخوان، مهم جدا، انظروا إلى رحمة الله سبحانه فتجلى في رحمته بقريش، لأنه أرسل لهم الرحمة المهدى. طيب يا أخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن هذه أول نوع من أنواع الرحمة، أنه لم يرسل لهم آيات. باقي واحدة، باقي حادثة بس ميب هنا يعني، طيب ما في داعي للكلام دام انها هذيك في المدينه. غازي انتبه، الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في مكه 13 سنه يدعو مع هذا الضغط النفسي، مع هذا الكلام، كلام باللسان، تأنيب، تهزيء، ما في يعني ما في نوع من أنواع الأذى إلا قيلة نفسي بدني كل شيء. ليش إخواني انتبهوا لهذا السؤال مهم، هي لي وأيضا لقريش وللعرب في ذاك الوقت. تعطينا حقاتنا ولا حقة العرب؟ لعلك تذكر حقاتنا وذكر حقة العرب بعد. هذا صار تبي أذكر حقاتنا حنا؟ أذكر أن القضية اللي لي ولك وللناس كلهم، يقول رسول صلى الله عليه وسلم الرسالة اللي أنا أخذها أن هذا الدين إذا أردت أن يعز هذا الدين بك، إذا أردت أن يعز الله الدين بك، فعليك أمرين: الصبر والاستمرار، والثالث أن تكون على يقين أنه منصور. فلذا هي دعوة لي ولكل مسلم بالأمر المعروف والدفاع عن هذا الدين وإنكار المنكر بالتي هي أحسن، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإنكار المنكر سواء في بيتنا، في حارتنا، في بلدنا، في مدينتنا، في أي مكان أستطيع أن أنكر المنكر. أمس بصراحة ذليت أني أنكر المنكر، تعرف ليش؟ ليش؟ والله اني ذليت ذلة، خفت رحنا بأنكر منكر، وبعدين خفت على عمري ورجعت. ولد في سن عبد الله كذا يافع جميل، لقيت يدخن، يوم رحت أقول له ذا وش لقيت معه؟ لقيت معه سلاح فرد حاطه هنا. يوم شفت الفرد والسلاح والمسدس قلت يا ولد عمرك انحش، خلاه يدخل ونحش. شفت اني اقول له كلمه يطلع ذا الفرد يذبحني. قال لي الشيطان، قلت له وش عليه منها؟ قال لي الشيطان مهبول هذا الحين طالع بالفرد في ذا الحارة، شو دريك انه مهبول عشان بس الشيطان كذا، يمكن مجنون ياخذ المسدس لو انه عاقل بيعرف كيف يستعمله، لكن اتركه بس خله على دخانه وروح صل. واذن مدن قال لي راح في الصلاة وتركه. فخفت، خفت انه يطلع ذا المسدس يعطيني اياه. فلذا صراحة، وهذه اغلب الناس ما تأمر، لان الشيطان يقول يمكن يتكلم عليك، يمكن يردك، يمكن ما يسوي، يمكن يمكن. أنت مالك دعوة، أنت كلمة بس بالتي أحسن سلام عليك. وقبل ما تروح تدعو الله أن يفتح على قلبك وأن تكون سبب هدايته، اللهم اهده يا ربي واجعلني سبب في ذلك، تدعو الله أنه يلهمك. أحيانا تروح تتكلم واحد ما أدري إيش بتكلمه، ادعو ربه قبل ما تروح: يا رب اهده على يدي، يا رب اجعلني سبب في هدايته، يا رب افتح على قلبك. وما تدري إلا سبحان الله هدى ربي. وإذا لم يهتدي أو قال لك كلمتين خلاص أديت اللي عليك. إذن هنا الرسالة لي ولك أن هذا الدين يحتاج نصرة وكفاح وصبر واستمرار في الدعوة وأمر معروف ونهي عن المنكر، وإنجاك في هذه المسيرة اللي كتبت لك 30-40-50 سنة، 30 سنة ما جاك من الأذى فهو في سبيل الله إذا أصلحت فيه. طيب أنا قلت لك اللي علينا، عطنا اللي على قريش. اللي على قريش أن العرب أن الدين لله جل وعلا، في الدين منصور، يعني أي شيء تعملونه يا قريش ف دين الله جل وعلا منصف. هذا ما فيه يعني ما فيها شيء، لكن فيها تتجلى شيء، اسم من أسماء الله الحسنى. احنا قلنا تجلى اسماء الله، تجلت رحمة الله بقريش في أنه أرسل لهم عام الفيل. ليش أصبح عام الفيل؟ يريد أن يذكر قريش أن هناك ربا يحمي هذا البيت، إلا أصنام اللي قاعدين تدعون هذه مهيب شيء. ما حمى الله هذا البيت إلا الله من فوق، عشان تمهيدا لدعوة التوحيد. فإذا جاءه محمد صلى الله عليه وسلم وقال لهم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، تذكروا الحادثة فعلموا أنه الله هو المنجي فعبدوه. هذه واحدة. إذن حادثة الفيل هي رحمة لقريش ورحمة للعرب. ثلاثة اثنين كون الدعوة تقعد 13 سنة في قريش واللي حواليها من العرب حتى تسمع بها العرب كلها، حتى تسمع بها قريش. لأن لو جلست شهر شهرين ثم راح الرسول صلى الله عليه وسلم للمدينة، يمكن تجي قريش وراح احنا يا أخي ما. لكن الله أراد أن يقيم الحجة على قريش رحمة منه بقريش. فالرسالة اللي لي ولك من هنا إيش؟ أن الله، أن الذي رحم قريش فأرسل عام الفيل ورحم قريش فجعل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجهاد 13 سنة وهو بين أظهرهم، ورحم قريش في الحادثة بعدم إنزال آيات قوية فتنتهي بها القضية. كل هذه أسباب رحمة لقريش، أن الذي رحم المشركين إيش؟ بأمر الله العزيز الرحمن الرحيم سيرحمني وأنا وإياكم فلا أخاف. هذا الرحمن الذي أرسل الرحمة المهداة لي ولكم، لا تشكوا مرة واحدة، أو لا يشككنا الشيطان مرة واحدة أنه لن يرحمنا. أنتم ألم تروا كيف هذه السيرة وهذا الكلام اللي قلته تو؟ الرحمات العظيمة على مين؟ على مشركين وكفار. فكيف علي وعليكم؟ هذه الرحمة هي واحدة من 100 رحمة. 99 فين؟ يوم القيامة سيرحمني الله وإياكم بها. فلا نزمل، علينا أن نعبد الله على بصيرة، ونبشر بخير، ونحن على خير وإلى خير، ونتفائل، فإننا نتعامل مع رب الرحيم، رحمن، منان، كريم، عفو، غفور، رحمن، رحيم، رحمن، رحيم، رحمن، رحيم، ودود، غفور، عفو، منان، رزاق، رازق. فلا نزمل، علينا أن نرفع معنوياتنا. أراد الله بهذه السيرة العطرة أن يرسل لي رسالة لكم فيقول أبشروا يا أمة محمد. والرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وعده الله بهذا الوعد العظيم، لأتم هذه قبل أن نأخذ الاتصال. الرسول صلى الله عليه وسلم يا غازي بكى وهو يقوم الليل، بكى ثم بكى ثم بكى ثم بكى وبكى ثم بكى، وبعد أن بكى بكى فأرسل الله له جبريل يسأله لما تبكي يا محمد؟ قال فجاء جبريل قال يا محمد صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال أمتي أمتي أمتي أمتي أمتي. فذهب إلى ربه وقال، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، فقل انزل له وقل له يا محمد لن نخزيك في أمتك أبدا. هذا يخليني أتعقد، يخليني يجيني إحباط، يخليني يجيني شك أن الله لن يرحمني. ربي سيرحمني، وربي هو الرحيم، وربي أنزل رحمة. وهل لكل تشوفون هذا من الأحداث رحمة واحد جزء من رحمة، فكيف بيوم القيامة؟ لا تزملون، لا تزملون، لا تزملون، لا تزملون. فوالله وتالله فإن الرحمن الرحيم أرحم مني وبكم، أرحم منا على بأنفسنا. يا رب ارحمني ومن يسمع، اللهم آمين. نسمع أم خالد، السلام عليكم. أم خالد السلام عليكم. أم خالد أم أحمد السلام عليكم. أم أحمد معلش الخطين يقول طولنا عليهم وقطعوا. طيب نواصل. أم مصعب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله. لا صكي تلفزيون عشان ما يصير عندي الصوتين. أبغاك تدعي لعيالي يا شيخ ولأخوي محمد. طيب وعندي زي الاكتئاب كذا، أحس أني إذا ولدت بموت. بس وقت الولادة ويروح؟ لا بعد الولادة برضه يبقى شو يعني. كم يبقى يعني؟ لمدة كم يبقى؟ 3 شهور شهرين؟ يعني لين أخلص 40. هذا طبيعي، إذا زايد تروحين وقت قبل ما تولدين لطبيب. ما أسمعك والله يا شيخ. ما تسمعيني؟ لا أنا أسمعك. شلون ما تسمع؟ أنت تكلمين بالتليفون. المخرج يقول أنت بتسمعين. أيوة أيوة. طيب هذاك تسمعين يا مصعب. أنت تسمعيني الحين؟ أيوة أيوة. طيب قبل ما تولدين. أيوة يا شيخ. قبل ما تولدين تروحين لطبيب نفسية أو لطبيب النساء والولادة يكتب لك علاج، وهذا شبه طبيعي مع النساء، فلا تزملي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أبنائي وأبنائك وأبناء السامعين والسامعات. أم هيثم السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا، كيف؟ أهلا وسهلا، كيف حالك؟ الله يديك الصحة والعافية. يا شيخنا أنا بقيم الليل وأصلي الوقت في وقته وأي شيء، لكن أخاف إن ربنا ما يقبل، يجيني خوف كده. طيب إذا جاك هذا الخوف فتوضأ وصلي ركعتين فبأمر الله يذهب، وأقرأي آيات السكينة 3 مرات في اليوم. أذن إذا جاك هذا ذا تتوضئين وتقرأين وتتوضين وتصلين ركعتين عشان تطردين الشيطان، ولأنه وسوسة من الشيطان، ونعتبرها أنه ذنب من الذنوب أنك يعني أسأت الظن بالله سبحانه وتعالى. الثانية أنك تقرأي آيات السكينة. إذا زاد تذهبين، إذا ما استفدت من هذين تذهبين إلى دكتور نفساني وسيعطيك علاج بأمر الله. أم محمد السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا أم محمد. عليكم السلام. تفضلي. معل الله عافيك. تفضلي. قد يعني جاني مرض السرطان قبل 6 شهور. إيه. والحمد لله يعني تعافيت منه. إيه. بس يا شيخ اني اصابني عقبه وسواس، اني مغرى وسوس بالموت، يعني مثل يا قمت وسوست بالموت بالطريق، وسوست بالموت يعني عجزت اشيل من يعني راسي، يعني استغفر واصل لي. طيب وما ادري ايش اسوي يا شيخ. طيب نفس الشيء اللي قلته لام هيثم قبلك، اذا جالك هذا الوسواس عليك أن تتوضعي وصلي ركعتين وينطرد بأمر الله. الشيء الثاني أنك تقولين آيات السكينة، تقرأين آيات السكينة على نفسك ترقين نفسك بآيات السكينة ثلاث مرات في اليوم. إذا ما زال معك تروحين طبيب نفساني وابشري بخير. نورة السلام عليكم. يالو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم شيخ. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمنيتي اللي كلمتك والحمد لله أني كلمتك بس شيخك تدعي لي ربي يسهل أموري. أسأل الله يسهل أمري وأمرك وأمر المشاهدين والمشاهدات. طريقة الاستغفار. أي استغفار؟ استغفر الله وأتوب إليه. ربي اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. وسيد الاستغفار في الصباح والمساء. أم متعب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أم متعب. وعليكم السلام. نعم تفضلي. يا شيخ أنا بيك تدعي لي أنا وبنات أخوي وبنات أختي بالأزواج الصالحين وتدعي لي أن الله يشفيني ويرزق عيال أخوي وأخواني بالتوفيق إن شاء الله ويهدي أخوي وأخواني عن التدخين بعيدهم إن شاء الله ويرحم والدي إن شاء الله ويرجع رزقنا في الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك ما سألت وما تمنيت. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. ومن سمع ومن قال ومن أمن. نعم السلام عليكم. السلام عليكم. بس رسالة إلى الأخوان والأخوات المشاهدين والمشاهدات. الأشياء الخاصة أنت الآن تشغل خط والناس يشتكون أن الخطوط مشغولة جدا وما يستطيعون يدخلون. مثلا تتصل وتتعب نفسك ادع لي. هذا يعني فيه شيء من الأنانية وشيء من يعني مقبولة مرة في الحلقة لكن تصبح خمس ست وراء بعض ادع لي. وخير من يدعو لك نفسك. ادع لنفسك واعمل الأسباب ولا تستعجل. فإنما تصرون ببرامج في ناس عندهم أسئلة مقبولة وناس عندهم مشاكل ناس عندهم يستفيدون من هذا الوقت ويستغل ادع لي ادع لي وكل برنامج اتصل به ادع لي. هذه يعني أرى أنها فيها شيء من الأنانية وشيء من حرف البرنامج عن مساره. ثم من أنا عشان أدعو للناس؟ أنا أحتاج أحد يدعو لي. ومشكلة أنا الأخوان ينتقدون إذا قال الناس ادع لي يقول أنك تقول لي بدعي لك فيقول هذا معنى تزكية لنفسك. فهذه فيها أيضا يعني استغلال وقت البرنامج واستغلال الخط واستغلال انشغال الناس بالمكالمات وانشغالنا حنا. يعني لو أنا قاعد يعني أنا معليش نتناقش في أشياء تهم الموضوع قريبة من الموضوع. يعني الأسئلة اللي كانت قبل كذا عن التوكل عن الشك عن قريبة لكن ادع لي لا تدعي لي ادع لي ذا ادع. فيجب أننا نكون نبتعد عن هذه ذا. وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية. أمين. أم عبد الرحمن السلام عليكم. أم عبد الرحمن السلام عليكم. ألو. أم عبد الرحمن السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أم عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ. أم عبد الرحمن. سكري التلفزيون عشان تسمعين. سكري. قصري على التلفزيون يا أم عبد الرحمن. قصري على التلفزيون يا أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن عندك أحد ولا نكمل؟ أم أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وصحة تامة صلى الله لي ولك العفو والعافية. يا شيخ أنا مشكلتي يعني أنا أتعرض لضغوط أتعرض لضغوط ومشاكل كثيرة. الضغوط والمشاكل هذه يا شيخ أثرت على نفسيتي يعني بشكل كبير وأثرت على تأديتي يعني للصلاة. أنا يا شيخ ما أترك الصلاة، بس صرت يعني زي ما تقول أحيانا أصلي وأنا جالسة. يا شيخ الزبدة بدل يأس يتملك مني وصرت أخاف على ديني. ما عدني أصوم اثنين وخميس وكذا، بس ما أدري يا شيخ أنا أحس أني مقصرة، ماني بزي أول، غصب عني من المشاكل والضغوط اللي فيني. أبي بس نصيحتك وش أسوي عشان طيب ما يتملك اليأس. أنا طبعا أنا يعني أنا صرت أخاف يا شيخ. أنت سمعتي أول حلقة؟ نعم. أنت معنا من أول حلقة؟ اي اي. طيب يعني بنصها بنصها شيخ. انا ما اسمعك. اقول سمعتي اول الحلقة؟ لا من نص الحلقة بديت اسمع. سمعتي حصار الرسول صلى الله عليه وسلم وانه جلس 3 سنين يدعو ولا ما سمعتيه؟ لا لا لا ما سمعت. لا طيب اسمعي الاعادة. الاعادة الظاهر تجي متى يا مخرجنا؟ 5:30 بكرة الظاهر تجي الاعادة. اي 5:30 بكرة ان شاء الله. اسمعي الإعادة لان موضوع مهم يجاوب على هذا. وتكلمنا عن هذا الموضوع باستفاضة. يا ام احمد، ام احمد اللي انا انصح نفسي واياك، انا وانت وغازي والبقية وكلنا بشر، اذا استبطأنا ما ندعو له او كثرت علينا الهموم والضغوط قد تكون النفس تمل، وإذا ملت وبدت يعني اتصالها بالله المعنوي، اتصالها بالله العظيم، اتصال القلب بالله، الثقة بيننا، حسن الظن بيننا وبين الله، الشيطان يهزه. فإذا اهتز السؤال يجي ليش أنا كذا، وليش ما يطيب، وليش عندي هذه المشكلة، وليش أنا ما أتزوج، وليش ذا، مش معنى أنا. قد تكون داخلي زي ما قلت أنا الغازي قبل شوي، السبب إما أنك تقوله فتحاسب به أو تكتمه في نفسك فيؤثر على نفسيتك. طبعا هي صعبة، أنا ما أستطيع أن يعني الرسالة اللي أنا أقولها، طبعا أنا زيك، وغازي عنده نفس المشاكل، وعبد الله عنده نفس المشاكل، وكل الناس اللي حواليك عندهم نفس المشاكل. صح أن تتفاوت المشاكل من مشكلة لأخرى، لكن هي الضغوط هي هي، والمشاكل هي هي. فما عندي أنا وأنتم إلا التفاؤل، وما عندي أنا وأنتم إلا استعمال هذا المفتاح العجيب. اقرأي سورة 7 الآية 19، اقرأي تفسيرها من تفسير ابن كثير، اقرأي ذلك الحديث العظيم فيها إن الله لا يقضي لمؤمن إن الله لا يقضي لمؤمن قضاء إلا خيرا له، وكمل الحديث، حديث طويل وعظيم وجميل، وكل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عظيمة وجميلة، وهو عند البخاري. اختي ما لي أنا وانتي والمشاهدين والمشاهدات إلا أن نصبر ونتلذذ بهذه العبادة، ونعلم أن ما منعنا هذا الذي نريده إلا خيرا لنا، وما جاءتنا هذه الابتلاءات إلا خيرا لنا. فمتى ما وصلنا إلى هذه الحقيقة يقينا فإننا اتجهنا إلى الطريق الصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء حادثة الإفك، وهذا اللي قلت لكم الحادثة اللي كنت هاي قلت من المدينة لكن الآن جاء لها، حادثة الإفك هي رسالة لي ولكم، اللي دفع ثمنها منه الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة وأبو بكر رضي الله عنه. إذن التاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يضيق على رسوله أو يبتليه في أمر مهم جدا وهو في عرضه، قادر أنه يقول له في يوم تراها بريئة وينزل الكتاب وينتهي. الرسول صلى الله عليه وسلم عاش شهر من الضغط النفسي العظيم، اللي يقول له طلقها، واللي يقول ما فيها خير، واللي يقول يقول، واللي يقول فعلت، واللي يقول، بل أن حسان بن ثابت وشاعره من الذين تكلموا فجلدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومصطح الذي كان يأخذ الصدقة من أبو بكر تكلم فجلده الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المنافق الكبير فعذابه يوم القيامة. فإذا يعني جاءت الرسول الضغوط لما يجي علي رضي الله عنه يقول طلقها، والثاني يقول كذا، والثالث ضغوط نفسية. تخيلي أن أحب الناس، إذا أنا أحب ما عندي زوجتي أشكك فيها وأشهر بها وأنا مشهور في هذا الدنيا، فكيف بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ضغط. فتقبلها الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر عليه وعلى يقين أن ربي سيفرجه، وهو لا يعلم، عشان بس تقولوا لي هو لا يعلم أن عائشة بريئة. فلذا قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم إخواني نريد أن اقرأوا هذه القصة، قصة عجيبة، وأنت يا أم أحمد، الظاهر كانت أم أحمد اسمها، اقرأي هذه القصة بتفصيل. لما جاء لعائشة وقال لها يا عائشة اعترفي، فإن كنت قد زنيتي فاستغفري وتوبي، وإن كنت بريئة فقولي. فماذا قالت عائشة؟ استوقعت، قالت عائشة، قالت لو قلت إني مذنبة لحملت نفسي ما لا أطيق، وإن قلت إني بريئة لتقولون إني كاذبة. إيش قالت أجل؟ وإيش اختارت؟ ذكرت عن يوسف عليه السلام، عن يعقوب، عن يعقوب عليه السلام، لكني أقول كما قال يعقوب والله المستعان على ما تصفون إلى أن ينزلوا. فأنزل الله في نفس اليوم براءتها. هذا هو يا أخوان، هذا ثقة. أين أنت من كعب بن مالك؟ لا تقولون هذا صحابة، زوجة تركته وكل الناس تركوه وكل العالم قالوا له أنت خائن، أنت ما فيك خير، أنت ما نبيك، أنت تطلع من مجتمعنا. فيأتيه الكتاب من الملك، ملك العرب، تعال اقعد عندنا نعطيك الفلوس ونعطيك الملك ونعطيك ونعطيك، فيقول كانت طامة علي لكني علمت أن الحق أهلي. وشهر كامل وهو في عذاب، لكن إيش ظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه. يا أم أحمد وكل حزين مثلي ومثل الناس كلها، كلنا عندنا ابتلاءات وأحزان، لكن أين نفر؟ أين نلجأ؟ ما عندنا إلا ربي، والله لو نروح يمين أو يسار ما عندنا إلا ربي، لا ملجأ لنا ولا منجأ إلا له. ووالله وتالله وبالله أن ما عندي شك أن فما ابتلاني به ربي وما هو مبتليني به الآن في أي شيء من الأشياء التي تعرضت لها إلا أنه خير لي، فهذا عزائي، وهذا هو فرحي. الناس يقولون الفرح المصيبة لا تفرح بها، لأنك لكن تفرح بما ورائها، وهو أن الله ما ابتلاك إلا لأمرين، واحد إيش خير لك، والثاني أن الله عز وجل يحبك، يحبك نعم، ومن أحبه الله إيش ابتلاه، ابتلا. ومن أحبه الله وين يروح يرضي عنه؟ وين يروح الرضا؟ أعظم من الجنات العظيمة. فلا تستعجلون يا أخوان وأخوات، صحيح نريد أن تنفك الغمة اليوم. أنا والله وأنا أدعو قبل ما أجيكم في ابتلاء من ابتلاءات التي واجهتني، وأسأل الله أن يخرجني منها وإياكم وكل المسلمين، أن يخرجنا وإياكم من كل هم وغم قبل أن نخرج من هذا المكان المبارك. اللهم آمين، اللهم آمين. يجب أن يكون على يقين أني وأنا أدعو أن خيرا لي، فعلي أن أدعو وأتلذذ بعبادة ربي. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير أمر الدعاء. يا أم أحمد اتق، اعلمي وتأكدي أنك على خير، واصبري وصابري وزيدي في الطاعة سترين خيرا. أم عبد الله متأسفين تأخرنا عليك. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. هلا أم عبد الله. الشيخ. نعم تفضلي. الله يعطيك العافية على هالبرنامج. آمين وإياك مسلمين. الله يخليك إن شاء الله. بس يا شيخ بغيت أقول لك حاجة. توفى الوالد الله يرحمه والحمد لله راضي عني. الحمد لله. وما بقى الحين إلا الوالد الله يعطيها الصحة والعافية. الله يعينك على برها. اللهم آمين. بس عندي مشكلة إن خواتي ما يبوني أبر فيها أبدا. خواتك؟ إيه خواتي، خواتي من أمي وأبوي. ليش يعني شو يسوون عشان ما؟ يا شيخ أنا أكبرهم وأنا عشت معاناة معهم، يعني الحمد لله الرب الحمد لله أخرجني منهم، تزوجت جبت بنتين وولد. الحمد لله الله يجعلهم بارين بك. اللهم آمين إن شاء الله. تريهم صالحين فالحين غانمين سالمين أغنياء أتقياء أنقياء. نعم تفضلي. وأنا يا شيخ لما أجي عند أمي دائما مشاكل معهم، ما أخلص منهم ما أخلص. شلون يعني أنا ما أبر في الوالدة بس ماني قادر أبر فيها، يعني أبغى أشوفها، مو معقول أني أقطع عنها. طيب شلون يعني بس أفهم. تفضل شيخ. لا أبغى أفهم كيف يمنعونك أنك تأتيها؟ لا يقولون إن من تحبيه خليه في البيت عندك وإحنا نطلع برا، وهم مو متزوجات. شلون شلون؟ اللي تحبينهم خليهم عندك في البيت اللي هو أنا وبعي أنا وأطفالي. تحبين مين؟ يقولون لأمك يعني؟ يقولون لأمي كذا وإحنا بنطلع، مع أنهم الحمد لله الحمد لله وأسأل الله أسأل الله أن يهديهم عاقين فيها. لا لا ما فهمت يعني، الحين إذا رحتي لأمك يقول لك لا تجين؟ أمس إيه يا شيخ أنا كنت عند الوالدة، يقولون ما عند الوالدة خلي اللي موجودة عندك اللي تحبيها خليها عندك وإحنا بنطلع من البيت. خليها. أنت شو إزعجك أنت؟ اللي يزعجني يا شيخ أنا ما سويت لهم شيء، أنا كافر شري. أنت الآن هذا البر تبري، بالعكس بالعكس أنا أقول لك بريهم وتقربي لهم وأعطيهم إذا كان عندك مال، وأكرميهم وكلميهم وحبي راسهم ويديهم وتقربي من أخواتك، فإن الشيطان نزغ بينكم يمكن علشان زواجك وأنت وهم لم يتزوجون يمكن، لكن أنت شي كدرك خليه ما يقولون، ما زالوا هم أخوانك وأخواتك، وإذا قالوا كلمة ولا كلمتين الرسول صلى الله عليه وسلم أنت منت معنا من أول حلقة راحت هي. سمع ما سمع يا أخواني، مو من كلمة أروح أنا أسويها مشكلة وقبة. أفرض أخوي قال أنت ما فيك خير، صرت أنا ما فيني خير. أفرض أخوي لا قدر الله هذا أخوها الرجال رأي هالكاس قال لا تجي ذا ولا تجي له. أعجبني رجل تاجر وأخوه فقير، هذا التاجر هو اللي مشتري البيت لأخوه، وهو وأخوه وظيفة بسيطة يعطيه فلوس ويجي ويجي يزور أخوه كل جمعة، يجي يزور الفقير والفقير يسبه، الله لا يوفقك الله لا يبقى لا عد تجي لا لا لا ما فيك خير، إذا قاعد بس تشوف قروشك وما أدري شو يقول، لا لا لا يقول يتكلم علي كلام ينسفني من فوق لتحت. يا أخو طفشت منه، يحق لي ما أجيه، قلت لا هذا الشيطان رحلة، سلم على عياله وقعد عندهم وعزة وكثر له القروش، أما كلامه دندر أنا أترك منه وخله قريب منه. يا أخوان لو أخوك حبيب يا غازي وطيب فيها مراجل انك لما وصلت فيه تصير انت صحيح انت، لكن المراجل والعباده ان يكون الاخ سيء وتصله، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل من اذا قطعت رحمه وصلها. اخواني هذه مهمه، امر مهم جدا يجب ان نحيا عليه. فانت يا اختي يا ام عبد الله وش يضرك؟ أخواتك قالوا ولا ما قالوا؟ اسمعي منه وطلعي منه واقربي منهم. أخواني الأخت والأخ لا يسمع من أخوه إلا خيرا. شلون يعني؟ كيف يا عبد الله لا يسمع من أخوه إلا خيرا؟ من الأخ ما يسمع من أخوه إلا خير؟ إيه. يعني كيف أنت لا تسمع من أخوانك إلا خيرا؟ طبعا إذا كان أخوي تكلم أو كلمني إما تكون نصيحة لي فهي خير لي، وإما تكون لا لا أنت فهمتني خطأ. أنا أقول أنت لا تسمع من أخوانك إلا خيرا، يعني الخير أخذه، إذا كان شر مثل ما قلت دخلني وطلع مين. ها يا غازي هذه فيها لفة ترى، اختبار لفة. إلا خير يعني لا تسمع له الخير، اللي ما هو بخير لا تسمع. هيا احنا لو الخير الشر كيف احنا ذيك كله تسمع خير. متى أسمع كل ما أسمع خير؟ اللي ما هو خير أتجاهل، حاول أتجاهل الخير. ها ها يا أخوان وأخوات، ها طيب عم رامي السلام عليكم. وعليكم السلام. مخرجنا يقول نسألك. ألو. نعم يا عم رامي. نعم كيف حالك يا شيخ؟ بخير وصحة تامة. يا شيخ لو سمحت أبغى أقول لك على حاجة. تفضلي. بنتي تبغى تسافر بعثة إيرلندا. إيه. وأنا خايفة عليها من السفر، إيش تنصحني فيه شيخ؟ متزوجة ولا عازبة؟ لا والله عازبة، وبيروح أخوها معاها، وأنا خايفة عليها من السفر، خايفة عليها من برا. لو أنها بنتي ما أرسلت. ها؟ لو كانت بنتي ما أرسلته. ما أسمعك يا شيخ، ما أسمعك. أقول لو كانت بنتي ما أرسلته. ها؟ ما سمعتيني ولا لا؟ أقول لو كانت بنتي ما أرسلتها. طيب إيش أسوي يا شيخ؟ تدرس. ما خليها تسافر. هذا أنا قلت لك هذا رأيي. ها؟ لأنها فتنة إلا إذا كانت متزوجة. إذا تزوجت الحين إذا تزوجت مشكلة. يا أخواني الآن البنت البنت إذا البنت إذا تزوجت على الأقل هناك رجل. الحين الرجل الشاب إذا راح للخارج نقول لا تروح إلا متزوج لأن خاف عليه من الفتنة، فكيف بنرسل بنت للخارج من غير زوج؟ فالخارج خارج. ما يعني فلو كانت بنتي ما أرسلتها، وأنا وأنت يعني قرار لك، لكن هذا اللي سمعتيه مني ولا أريد أن أزيد عنها. نكمل ولا عندك أحد مخرجنا؟ نعم المخرج أم عمر. سلام عليكم. سلام عليكم يا أم عمر. السلام عليكم يا شيخ، يعطيك العافية. الله يرضى عليك. آمين. عفوا الصوت مش واضح عندي. تفضلي تسمعيني؟ أيوة أسمعك الآن. أي. يعطيكم العافية على البرنامج. آمين. عندي استفسار. أحيانا من آفات اللسان أنه قد يذكر موقف وذو شيء من الاستهزاء، مثلا فلانة سلوكياتها بها الطريقة نتيجة أنها من عائلة مفككة أو منفصلة، أو لأنه مثلا والدتها تاركة الوالد أو شيء من هالقبيل، يعني يخالج النفس أنه قد يكون في شيء، والخوف أنه الشخص قد يعاقب بالمثل مثلا. فهل في نوعية مثلا أحيانا تحاول أن تكبح جماح اللسان بس قد يفلت اللسان؟ أحيانا فلانة مثلا أعطيت إنذار نتيجة مثلا لطوالة لسان أو كذا أو كذا، فيخاف الإنسان أن يعاقب بهذا الشيء، سواء هي كانت من باب النصح للأخريات أو يعني تخاف أنه يكون دخل خارج شيء من الاستهزاء أو الطعن أو شيء من القبيل. فهل في شيء من الاستغفار أو نوعية معينة من الأدعية بحيث أن احنا نغتسل من من من يعني العقوبة بالمثل؟ طيب أنت معنا يا عمر. الأمر في أمرين، إذا أنت مدرسة مديرة طبيبة يعني أي شيء وظيفة معينة وأنت تنقلين هذه العبارة لغرض العلاج، يعني أنقلها للمشرفة الاجتماعية، أنقلها هذه ونيتك إرسال رسالة عشان تعالج هذا الأمر، فهذا ما في شيء، فهذا ما في شيء، إنما نيتك إنه لا أحيانا يكون في سياق الحديث مثلا. خلينا نكمل عشان البرنامج المخرج حقنا يقول يخلص. الأمر الثاني يما الأمر الثاني أن لا حديث مجالس مثلا قاعدين في مكان في غرفة المدرسات في الإدارة في البيت في أي مكان، فهذا ذنب، والذنب يطهر بأن تقومي وتتوضئي وتصلي ركعتين وتستغفري لك وتستغفري لمن معك. فإذا تعودت أنك إذا زل لسانك قمت توضيتي وصليت ركعتين بأمر الله مرة مرتين لن يزل لسانك أبدا، وهذا أعظم علاج لكبح اللسان. ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما رأيت أعظم شيء يحتاج للحبس أعظم من اللسان. لكن كيف نحبسه؟ إذا أخطيت، إذا زل، كذبت، تعديت، اغتبت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، علي أن أقوم أتوضأ وأصلي ركعتين وأستغفر الله. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية. مخرجنا كم بقى معنا؟ دقيقتين، ثلاث، أربع، دقيقة بالكثير ما يصحش. طيب تو خمسة بعدين صار دقيقة. مخرجنا حبيب، أسأل الله يرفع قدر مخرجنا. أقول يا أخوان، ودنا يا غازي أنا وياك وعبد الله والمشاهدين والمشاهدات، هذه قد تكون أول ليلة، هذه أكيد أنها أول ليلة أو ثاني ليلة من العام الجديد، فنريد أن نجعل هذا العام الجديد عام إيش؟ بسرعة قبل ما يخلص البرنامج. عام طاعة وعبادة الله. ها؟ طاعة وعبادة الله جل وعلا. حنا الحمد لله في طاعة وعبادة، لكن شيء ينقصنا. صفحة بيضة. من إيش؟ من الذنوب والمعاصي. كيف نجعلها؟ نطهر قلبنا. أن نصير توابين. أن كما قالت أم عمرة وغيره، أي ذنب نذنبه من اليوم نقوم نتوضأ ونصلي ركعتين. ما من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له ذنبه. اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم، أرحم الراحمين، أكرم الأكرمين، من كان همه من هذه الليلة أن أي ذنب يرتكبه في عام 1432 إلى أن يموت سيتوضأ ويصلي ركعتين، اللهم يا ربي يا كريم يا ربي يا عليم اكتبني وإياه وإياها من التوابين، واحشرني وإياه وإياها مع سيد المرسلين، واجعلني وإياه وإياها مع من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم من رفع يده الآن سيتوضأ ويصلي ركعتين بعد كل ذنب مهما كان، لسان، عين، سمع، يد، رجل، بطش، دخان، مخدرات، أي ذنب كان، اللهم يا ربي تولني وهو واجعلني مع سيد المرسلين وإياه وإياها. اللهم واجعلنا يا كريم يا رحمن يا أرحم الراحمين أعظم يا كريم يا رحمن يا معين، اجعل كتابي وكتابهم في وكتبهم في عليين. اللهم تولنا يا رب العالمين، اللهم احفظ أبصارنا وأسماعنا وألسنتنا عما يغضبك واجعلها في طاعة. اللهم تولنا في هذا العام، واكتبني والمشاهدين والمشاهدات ومن معي الأخ غازي وعبد الله والأخوان المصورين، اكتبني وإياهم من التوابين، ثم حبني يا رب العالمين، فكن لنا يا ربي يا كريم بصرنا الذي نبصر به، وسمعنا الذي نسمع به، ولساننا الذي ننطق به، ويدنا التي نبطش بها، ورجلنا التي نمشي عليها. ربي ربي ربي ربي ربي ربي اجعلنا مقيمي الصلاة، ربنا وتقبل دعاء. ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي والله إنا نحبك ونحب رسولك، فحبنا يا حبيبنا يا ربنا يا عظيم، وأحبب فينا خلقك. اللهم وتولنا يا أرحم الراحمين، وحينا على هذه السنة، سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نحيا عليها ونموت عليها ونحشر مع بها مع محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.